هذا سائل يسأل يقول ما حكم من أدى عمرة في شوال ثم أدى الحج في نفس العام مفردا، هل عليه هدي أم لا وهو يجهل أن العمرة في شوال، يعني صاحبها يكون متمتعا. إذا خرج إذا رجع لبلده أو خرج مسافة القصر لا يكون متمتعا عند بعض العلماء، لأن التمتع لا يكون لأهل مكة ولا يكون لمن خرج عن مكة وهو من غير أهلها على أقوى الأقاويل، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، والتمتع يقال للقران ويقال للعمرة والحج. من جمع الحج والعمرة معا وهو القران هذا متمتع، ومن جعل أتى بعمرة في أشهر الحج وحج في ذلك العام وهو من غير أهل مكة ولم يخرج من مكة ولم يعد إلى بلده فهو متمتع. أما أهل مكة فلا يتمتعون، وإذا تمتعوا على من قال لا يلزمهم إيش الهدي، ولذلك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالذي في المدينة أو في الرياض أو في القاهرة وأدى عمرة ورجع لبلده وجاء حاجا ليس بمتمتع، لأن التمتع هو أن تطلع من بالحج ولم تخرج للحل، تمتعت بالبقاء في مكة في أشهر الحج وأتيت بالعمرة وخرجت من مكة، فكأن هذا يكون لذلك. نعم، إذا كنت يعني لم تخرج فعليك، وإن كنت خرجت مسافة القصر أو رجعت لبلدك فلا شيء عليك إن شاء الله. ما قربة زكريا عليه السلام للسيدة مريم؟ أظن زكريا ابن خالته، لأن مريم وحنة أختاني، فحنة زوجة زكريا يحيى، ما هو زكريا يحيى، فهو ابن هو خال زوجه، أما يحيى فهو وعيسى ابناء الخالة. نعم، السلام عليكم.